صباح الخير يا بلادي، يا وردي نورتني ساد. صباح الخير لجروحك، يا دمك زين الحيطان. صباح الخير لعيونك يا عيني، صباح النصر يلي اسمك فلسطيني. صباح المجد يلي انت إلو عنوان. صباح الخير يا بلادي، يا وردي نورتني سان. صباح الخير لجروحك، يا دمك زين الحيطان. صباح الخير يا بلادي، يا وردي نورتني سان. صباح الخير لجروحك، يا دمك زين الحيطان. صباح الخير للشارع وحارة ومدرسة وجامع. صباح الخير للشارع وحارة ومدرسة وجامع. صباح الخير للطالع يواجه قوة الطغيان. صباح الخير لعيونك يا عيني، صباح النصر يلي اسمك فلسطيني. صباح الخير لعيونك يا عيني، صباح النصر يلي اسمك فلسطيني. صباح المجد يلي انت إلو عنوان. صباح الجرح من صبرة ومن قانا، صباح الصبر عالغربة ومن فانا. صباح الجرح من صبرة ومن قانا، صباح الصبر عالغربة ومن فانا. صباح العودة حتما يا فما القانا، حتما حي فما القانا.